ولا من سار على هديهم إلى يوم الدين وبعد. فهذه عادتنا في هذا المسجد العدن نغنو قرمطان لكن ينخذ ميلين ديق الخير لهنا أنه بعد كل فجر أن هذا ركع ولا 10 دقائق لما 12 دقيقة يعني ونكزمر نذي صبر نذي سلف بها ونعمة وإلا العبد يكزمر نرى نذي نصارف إن شاء الله هكا ما يفوك رمضان الخير لهنا الجمعة الجمعة الجمعة ماشي ذي فلهذا كل أيام الأسبوع إلا الجمعة ثم يتمام ذولي قلان دروس أثن بذو سيسم ربي تصلي في النبي صلى الله عليه وسلم وسنختم كذلك ويعتبر مجلس من مجالس الذكر ومجالس الذكر أي فيها من الأجر ما الله به عليم يقردوا شبيح نبيهم في الأسر صلي في ربي السلام يسك الحديث إن لله ملائكة إن لله تعالى ملائكة فضلة ملائكة فضلة يعني الملائكة إف كيس ديوث الخدمة دشوث الخدمة سن يطوفون أندا قلقع دحو سيت حويس فشو أندو فالمجلس من مجالس الذكر ذقيما موفا تجمع نجمعا فول ربي ذنبين صغيما ديسن الملائكة ثي ويحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا ألم ذي نين يوسو فيسألهم ربهم تبارك وتعالى أهني سقسي وأهني سأل دشي تجيم العبادين نجمعا فشه الدرن فيقولون يا ربنا يذكرونك فيقول الله تعالى وهل رأوني زرني وذا كيث رمد نجمعا فدمي فتقول الملائكة والله يا ربنا ما رأوك فيقول الله تعالى كيف لو رأوني ألو كان زرني غمي فيتقول الملائكة والله يا ربنا لو رأوك كانوا أشد لك ذكرى وأشد لك عبادة يعني لو كان أكزر سوى ننسى يعني الحبس نرى من ذكرك أتنجمع صباح العشاء لأجل هذا الأجر العظيم ثم يقول الله تعالى ماذا يسألوني هذه سقصر بالملائكة تنجمع لك مجالس الذكر كيك الحلقة كيك المساجد فشون دشي تسقسين دشي طلب نكس نفكر فتقول الملائكة يسألونك الجنة فيقول الله تعالى وهل رأوها زرن الجنة ثيثران الطلب فيقول الله فتقول الملائكة والله يا ربنا ما رأوها وزر نرى فيقول الله كيف لو رأوها لو كان زرن الجنة ثيين ودشر الدينين فتقول الملائكة والله يا ربنا لو رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا لو كان صباح العشاء طلبنا الجنة ثي ثم يقول الله تعالى لملائكته ماذا أو ماذا بما أو ما يتعودون به ده شو يطلب نسن أنس بعض في اللسن قرنس الملائكة طلب من كده ربي جل جلالك تصبع في لسن ثيم سي ألا يكونوا من أهلها فربي جل وعلا ذي الملائكة فهل رأوها ثيم سيد قرنا ربي نعوذ بك من النار زرانس والإنسان أزكى الملك السيني غرب وتزرى نارا فيقول الله تعالى كيف لو رأوها لو كان زرانوا إذا كيثيم سي غمي فتقول الملائكة والله يا ربي لو رأوها كانوا أشد منها فرارا أشد منها فرارا يعني أسرق لون وحبس نرق العبادة لأنه ذين قوارا فلو كان ذا فنصبح الله عشان أسقرنا ربي 7 ثيم سيف لنا فيقول الله تعالى أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم الحديث صحيح مسلم من حديث أبي هريرة حضرت الملائكة حضرا مجلس من مجالس الذكر حلقة من حلق المساجد ولو درس ووال شهد ثنو وذيك حضر نكثا غفر راسا ذنوبا سن حديث في صحيح مسلم فمجالس الذكر ما أعظمها هي أحسن المجالس وكرمه عند الله عندك سوذكر اسم ربي عندك سوسم اسم النبي صلى الله عليه وسلم ديني حضرنا الملائكة ديني تغيمان وما تحضر الملائكة تيث ما غرم كان ذا البركة كان ذا الرحمن أراد الزين ذا البركة كان ذا الرحمن أراد الزين ثم نسق سي إن شاء الله نسعى برنامج إن شاء الله 10 دقائق أين 15 أنه أنا عدي نغن شرح أسماء الله الحسنى اسم ربي اسمون ربي جل وعلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة من أحصاها دخل الجنة الندى يسعى رب سبحانه وتعالى خيران 99 يسماون ويني هني حصان هذيك شغل الجنة. إذا شو المعنى من أحصاها دخل الجنة؟ من أحصاها أي من ذكر الله بها تيوث، وذي سنات من علم معناها يعلم ذا شو ثنت، يعلم ذا شو ذا المعنى الودود، يعلم ذا شو ذا المعنى الرحيم، يعلم ذا شو المعنى الكريم، يعلم ذا شو المعنى المؤمن، يعلم ذا شو المعنى الصبور، يعلم ذا شو المعنى بزاف يسمون ونيقى علم ذا شو المعنينس إذكر ضربين اسمي سيعلم ذا شو ذا المعنينس. ثم تعبد الله بمقتضاها، شو المعنى تعبد الله بمقتضاها؟ مرت على المتربي اسمي الرحيم، يعني نغ الرحمن صاحب الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء، يعني أصطلب تربي رحمي نسك زديفك، أصطلب تربي غك رحم الرحمي. ما تعرمت أن ربي عز وجل جواد اتسك بلشح، يعني أصطلب ربي غك ديفك، فتسأل الله بمعناها بمقتضاها. فلهذا من ذكر الله تعالى بهذه الأسماء وعلم معناها وسأله بمقتضاها ويض الصح دخل الجنة، وقيل لا يشترط حفظها، حتى من العلماء قال لا يشترط حفظها، ماشي شرطها تحفظ العبد، ولكن ذكر ربي غسيس. فلهذا نبغى إن شاء الله 29 يوم أو 26 يوم ما يكفي يا ربي كي يقدر بالصحة لهنا. أنا عدي غك في 99 أيام يسمون أكن أنسن المعنى ينس وندعو ربي نسيسن. ثم غيث من فوائد الأسماء الله الحسنى غيث أن الله تعالى إيو مراد أمر من عنده من كرأ أثن دعو أثن دعو سيسموني، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لله الأسماء الحسنى أن تسعغ اسمون ذا الكمال كان يقل نسيسن إن دي لقيث دعو سيسن فربي غي عمر انس نسمونيس وندعو سيس. فغدنيني يا كريم اكرمنا، ويا رحيم ارحمنا، ويا جواد اعطينا، ويا غفور اغفر لنا. هذا دش المعنى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. ثم الاسماء اي نسمون ربي جل وعلا اكنرس متصنت اسمونيس واتصنت المعنى نسكن ركيا للايمان. دش المعنى الايمان إلاق الإيمان بالله، أركان الإيمان ست، وريت ما قال العبد المؤمن ألما يؤمن ست الحوايج، ثم زواروث الإيمان بالله وهي أعظمها، أعظم مرتبة ومنزلة الإيمان إيمان بالله، ثم الباقي نلك اللي هي تابعة للأول إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره، استغيث إذ أركان الإيمان إلى قل عبد ذي من سيسن. فأعظم هذه المراتب والمنازل على الإطلاق الإيمان بالله. لشو معنى الإيمان بالله؟ أتمنى أنه ربي جل جلاله الله، وأتمنى أنه يعني هو الذي يستحق العبادة لا غيره، وأتمنى أن له أسماء حسنى وصفات علا، أتمنى أنه ربي سبحانه وتعالى يسعى سمون يسعى الصفات إلى قهن تصنط، لأنه على قدر معرفتك لأسماء الله وصفاته يزداد إيمانك بالله، يزداد إيمانك بالله كي يلي الإيمان وتخشعات وتقدر ربي سبحانه وتعالى واستخدم الشان. ثم ضعف الإيمانية سدي روح ضعف الإيمانية يوسد من باب الجهل بالله بزاف مدنو علمنا منه ربي جل جلاله، فسهل عليهم معصيته سلف لسنا فعصون، استهانوا يعني بأسماء الله استهانوا بالله فتجرأوا على معاصيه، وإلا على قدر معرفتك بالله أكنات صنط ربي جل جلاله أكنات حبط، وأكنات صنط ربي جل جلاله أكنات تقضط، وأكنات صنط ربي جل جلاله أكنات عبضط. فلهذا خيري الدنيا والآخرة عكث ربي سويث سنة، فلهذا ربي أمرنا بذلك فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله، علم أنه ربي جل جلاله ذو العظيم، علم أنه ربي جل جلاله هو المستحق للعبادة. وشحال من آية القرآن ربي جل وعلا إقرغد طل ثكي تفكر وتدبر قدني ثي، سواء في آيات الله المتلوة وفي آيات الله المشهودة طل ثي انقرأ القرآن طل ثري ذورة طل ثري نغيث سنم أتعل من ذنود كير. فربي جل وعلا أمرنا أن نعرفه. ثم من ثمرات معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته أنه سيسرغ رحم ربي سيسرغ شمو الجنة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على سرية وأمن إرثد الأمير إنسان فكان يصلي بالناس اللي تظل فما الذي فككي يعني واضي ظل سكن كان يختم قراءته بقل هو الله أحد قل هو الله أحد فالصحابة تعجبوا لذلك اسمي دولان حكى نس النبي صلى الله عليه وسلم أن فلان مرضي ظل سيزن مرضي تدو غدي فكان دي قرأ قل هو الله أحد فقال سلوه يعني سقسيت يوشيك خدم مكة وسكف داري يعني صورك إني غمي فقال هي صفة الله وأحب أن أقرأ بها تحب ربي جل وعلا قل هو الله أحد هضر ربي سبحانه وتعالى أنه الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد يعني صاحب الكمال المطلق الغني عن عباده فغني سند النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمي سنان دشيد السري وشي قتزالس قل هو الله أحد إنيس نقلس غرغورس أخبروه بأن الله يحبه وفي حديث آخر في رواية أن الله أدخله الجنة سوين يقرر كيد وين يقحو أحب الله أحب أسماءه وصفاته تعلق قلبه بقل هو الله أحد لأنه تهضر في ربي سبحانه وتعالى فالعلم بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى هو أشرف العلوم على الإطلاق لأنه نهضر في ربي جل جلاله خالقنا الذي أوجدنا على هذه الأرض وربي سبحانه وتعالى يقار إنما يخشى الله من عباده العلماء إيواش لأن العلماء هم أعرف الناس بالله هم أعلم الخلق بخالقهم وليش منقصنا ربي سبحانه وتعالى نشت العلماء لأن علمهم بالله أورثهم الخشية لعلم ينسن ربي سبحانه وتعالى قرن القرآن زرند من يقل ذا خدم سننه في خلقه صفاته العلى فأورث لهم الخشية والمحبة والإنابة طمعا رحمة ربي وقذن كثيم سيس عظما ربي جل جلاله فترهم قصر ذل على نكي يستحضرون ويستشعرون ويراقبون الله في أفعالهم فمن ندى نهضر فربي جل وعلا هو أحسن الكلام ولش الكلام يقول لنا عزيز أنشت الهضر في سيدي ربي أنشت الهضر في سيدي ربي فذويدت صبرم وتسلم وإن مزمرم فذويني من رغيظ الأجر وتسلم الحوايج قر يعني فربي جل جلاله وبإذن الله أتحسن بليك الإيمان يولي أتحسن بليك سفيدة أتحسن بليك يعني أن الله أن لا نغفل في الحاجة يقول لنا مقار ثم على قدر معرفتنا بالله يكون الله معنا يكون الله معنا أكنا نصن ربي جل وعلا أسن خدم الشن قولوا أننا ربي سبحانه وتعالى أذي لي ذذنا فتراه يعني ما يلا يطرد فلان أغشد أغتكس ما يلا نلا في كرب من دعاته تنفس فلان من لا قضيقة كان أخرج قضيقني ففوائد معرفة اسماء الله الحسنى وصفاته ذي الفوائد يقول لنا مقار مقار مقار فاصبروا معنا أسأل الله عز وجل لي ولكم أن يفقهنا في دينه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.